وأن رجل موهوم وأنت ضال ماشي وراء على غير هدى. هاي المثال. تفضل صلوا. شو هذا؟ في شيء الكلام هذا؟ خلص. في شيء الكلام؟ أنت تحكي كلامك ونسمع. أنا بسأل بس. جاءنا جاوب. عندك جاوب؟ أنا ما بدي جاوب، كان واحد بيسأل ما بده جواب. أنا ما بدي جاوب. بس بدك جاوب في شيء هذا الكلام؟ أعمل محاضرة عن طريقة تقول. تفضل. في شيء هذا الكلام؟ مع إنسان معين. الشيء اللي هو ملتزم ويرى مناسب أنا ملتزم فيه. يعني حد يريكم فأنا معه، وإن كان ما رأى من المناسب إنه ما يريكم فأنا برضه لا ما بخرجش عنه. أنت فهمت سؤالي؟ أنت في أنت بتقول لي أريد. والله العظيم. بقول لك أنا إذا هو بيرى أنه أنا يريكم. أنك أنت أحد رجلين، يا ما فهمت السؤال، يا فهمته ورفضت الجواب. أنت يا حبيبي أنا ما أقول لك، في شيء هذا السؤال أبيون صلاتكم. يا انه تبينونا انه انتوا على قدم الرسول وبصلوا صلاته، يا لا بقول لك في شيء السؤال انت بتلف وبتدور مثل اخوك تماما، في شيء هذا السؤال خطا ولا صواب؟ طيب ارجونا صلاتكم. ما قلت لك انا شو قلت لي؟ قلت لك انا ملتزم بانسان معين. ما شاء الله. هذيك الساعه قال انه اخوي معه اذن ان شاء الله. الان هلا بدك اذن منه؟ مش ارجينا صلاتك. ارجونا أرجينا صلاتك، أشوف صلاتك على قدم الرجال، يا رجل، يا رجل، أنت بتكون في دعوة أنت بدك تقنعنا فيها، تفضل، صلي، طبعاً، نتبع منكم، نحن نعرفكم الله، أن الصلاة اللي أنت بتصليها آخذة من أخوه اللي يوحى إلي، تفضل، يا الله، يلا تفضل. يلا يا رب يا رب يا رب يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا طيب هذاك الشيخ نوحي لي الأخ شو إيمانه فيه؟ كيف آمن فيه الأخ؟ آمن فيه؟ كيف آمن فيه؟ هو بعد الصلاة قبل أن يصلي أصلي أصلي أصلي أصلي أصلي أصلي أصلي أصلي أصلي أصلي أصلي شو كان ولا سبعة؟ أنا خايف أنا خايف. لا حبك اللي خايف مش عارف إيش اللي خايف. وصلنا انت ما بدي يا اخي ما هو مفروض علي انا شو هو انت لازم تتابع عشان تتابع بورجيك في اللي بينكم بيتابع بورجيك عشان تتابع لا حدا هو بيقول لك على الطريق الصوفي ربي يرحمك بيعرضك على الجنة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.